بقى ايه مش فاهمينها خالص. بيجي على احسن درجه مش فاهم. اقول لكم يا جماعه يلا نمشي. الدكتور لا يا دكتور الله يكرمك اشرح لنا. فاهمني؟ ده سؤال الدراسة اللي مش مذاكر ادمنتيوما نعم.